مبتلى وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وساعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي شرعنا في الحديث عن الإمامة وما يتعلق بها من أحكام. وقد بينت لحضراتكم أن الإمامة شيء جدا خطير، ليس تشريفا ولا تكريما، وإنما هي مسؤولية جسيمة لا يجوز لأحد أن يتقدم أو أن يقدم عليها إلا إذا كان أهلا لها. وليعلم علم اليقين أن كل مصلي يصلي خلفه فهو معلق في رقبته، إن أحسن لنفسه ولمن يصلي خلفه، وإن أساء فعليه وزره ووزر من يصلي خلفه. وهذه كما قلت مسؤولية في منتهى الخطورة. وهنا كما قلت ينبغي أن نتحدث حديثا مستفيضا عن بعض أحكام الإمامة، وقلت إن هناك بعض الأمور تعتبر على رأس ما يقال في أحكام الإمامة. وأول شيء تحدثنا عنه وشرعنا في الحديث عنه في اللقاء الماضي، وهو هل يجوز للمرء إذا كان متيمما لعذر أو لشيء ما أن يؤم من هم متوضئين، أم أن المتيمم حاله أضعف من حال المتوضئ فلا ينبغي أن يتقدم عليه في الإمامة. وهذا شيء يحدث من الكثير منا في كثير من الأحيان. أحيانا تكون متيمما لمرض ما، أو عندك جديرة أو عندك كذا فتمسح عليها ولا تتوضأ وضوءا كاملا بالصورة التي نعرفها، وتدخل إلى المسجد ثم تقدم الإمامة وتكون في حيرة من أهلك، أإذا صليت أتصح صلاتي أو لا تصح صلاتي. كما قلت لكم هناك من رأى عدم جواز إمامة المتيمم للمتوضئين، وهؤلاء الذين رأى عدم الجواز استدلوا على هذا بحديث عند البيهقي والدارقطني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا يؤم المتيمم المتوضئين، وتمسكوا بهذا الحديث وقالوا لا تجوز مثل هذه الإمامة بأي حال من الأحوال. ولكن كما قلت لكم العمدة في هذا الموضوع هذا الحديث الذي جاء في صلب البخاري وهو عند أبي داود في سننه، وما يحدث به سيدنا عمرو بن العاص، وكيف أنه في غزوة ذات السلاسل وقد بينا أو قلنا ملخصا عنها احتلم في ليلة باردة، الجو فيها شديد البرودة والماء فيها شديد البرودة لدرجة أنه يقول فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. ومعنى هذا أنه لو كان وضع الماء البارد في هذا الجو البارد على جسده لا خرجت روحه من جسده، وهذه إشارة إلى مدى شدة برودة الجو وإلى مدى شدة برودة الماء. فماذا كانت النتيجة؟ وقلنا انه كان لا يستطيع ان يغير حالة الماء لانهم كانوا في مكان معسكرون فيه ولا يريدون لاعدائهم ان يطلعوا على حالهم ولا على مكانهم، فلا يمكن ان يشعلوا نارا حتى يغيروا حال هذا الماء فتيمم وصلى باصحابه. قلت وقد ذكروا هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاحضره وطرح عليه سؤالا حينما قال له أصليت بأصحابك وأنت جنود يا عمرو؟ وهنا كما قلت وضع العلماء عشرات من الخطوط فوق او تحت هذه الكلمة وانت جنوب يا عمرو. قالوا لماذا لم يقل له اصليت باصحابك وانت متيمم يا عمرو؟ لماذا قال له وانت جنوب يا عمرو؟ لماذا؟ قالوا لان التيمم خاصة اذا كان لعذر مؤقت لا يرفع الحدث على الاطلاق، وانما بمجرد ان يزول العذر تعود اليه الجنابة مرة اخرى ويصدق عليه اسم جنوب. بمعنى ان سيدنا عمرو قام في صلاة الفجر، الجو شديد البرودة والماء شديد البرودة، فكان له عذر فتيمم وهو لا يستطيع ان يغير حال الماء. لما يدخل عليه الظهر، لما صلى الصبح صلى بطهارة ولا بجنابة؟ يا راجل بجنابة، بطهارة والله، طاهر طاهر، ولذلك تصح صلاته. ولكن لما دخل عليه الظهر او مجرد ما طلعت الشمس فتغير حال الجو وتغير حال الماء، باسمه جنوب، وجب عليه في هذه الحالة ان يسرع بالاغتسال، مش كده ولا ايه؟ لانه هو تيمم العذر، والمتيمم اذا زال عنه العذر عاد اليه الحدث، سواء اذا كان محدثا حدثا اصغرا عاد اليه الحدث الاصغر، واذا كان محدثا حدثا اكبر عاد اليه الحدث الاكبر. فقالوا هذا التعبير في منتهى الدقة، اصليت باصحابك وانت جنب يا عمرو، كأنه يريد ان يقول له ان تيممك هذا لم يرفع لك الجنابة على الاطلاق، وانما رفعها رفعا مؤقتا بعدها يصدق عليك اسم جنب. واضحة المسألة دي؟ واضحة كده؟ زي بالضبط لما حضرتك الان، انا عايز الان مثلا استيقظت من نومي وانا جنب، جمعت امرأتي واريد ان اغتسل فلم اجد ماء، لا عندي ولا عند الجيران ولا في المسجد ولا في احد، المنطقة كلها معدومة الماء، هعمل ايه؟ انا اصلي ابن فجر يروح، ما هعمل ايه؟ هتيمم. اول ما يأتي الماء هذا اسمه جنب، هذا اسمه جنب. وعلشان كده رفع التيمم اذا كان لعذر مؤقت يكون رفع التيمم الحدث رفعا مؤقتا، تعبير واضح، يكون رفعا مؤقتا، فبمجرد ان يزول العذر يعود اليك ويصدق عليك انك جنب او انك غير متوضئ غير متوضئ او ما الى ذلك. فهذه اللفظة اعطتنا فائدة واعطتنا ضوءا ينير لنا ويكفينا. فلما قال له اصليت باصحابك وانت جنب يا عمرو، قال له يا رسول الله ان الجو كان شديد البرودة وقد سمعت الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم. يبقى هو عايز كله لما فعل هذا استخدم ايه؟ استخدم القرآن، انه لو كان اغتسل لقتل ايه؟ لقتل نفسه. زي بالضبط، زي بالضبط الصحابي اللي حدث له شد في رأسه ذهب يستفتي بعض الصحابة، ها اجنبته، فماذا افعل؟ قالوا له لا نرى لك الا ان تغتسل، فاغتسل فدخل الماء في جرحه فمات، جت له غرغرين ومات. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قاتلوا، اي تسببوا في قتل والله، فما كان له ان يتيمم. فسيدنا عمرو بيستخدم نفس القاعدة، انه لو كان اغتسل لقتل نفسه، والله قال ولا تقتلوا انفسكم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا في لفظ ولم يعنف، يعني ما عتب عليه. هنا العلماء لما بيقولوا في حاجة اسمها في عرف السنة يقول لك في السنة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا، يعني ان قال قولا سنة، ان فعل فعلا سنة، او تقريرا. او تقريرا يعني ايه؟ يعني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الان وفعل رجل منا فعلة او قال مقولة النبي رآه وسمعه وسكت، بقت سنة. لمجرد ما يسمعه يسكت بعمل ايه؟ اقره على هذا. وما دام قد اقره يبقى رضي منه هذا، يبقى هذه ايه؟ يبقى هو ده صح ولا خطأ؟ فلو كان خطأ النبي يعمل ايه؟ بس هيلبيه، ما دام سكت وما تكلمش، ولذلك بيعتبروا انه من السنة الا تصلي السنة عقب الفرض. في بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والله حي مدور على حتة مصلي فيها السنة. هذا خطأ شرعي. وجابوا دليل ده منين؟ قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فلما قضيت الصلاة قام رجل ليصلي السنة مباشرة، أي هيتنفل على طول. فسيدنا عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ويسمع، جذبه من جلبابه وقال اجلس، فإنما أهلك الذين من قبلنا أن وصل السنة بالفرض. لازم تجعل بينهم ايه؟ فاصل، ولو 10 تسبيحات لا يبد ان انت تجعل بينهما ايه؟ فاصل. النبي ما دام جلس عليه الصلاة والسلام هو يسمع ويرى ولم يعتب على سيدنا عمر، يبقى اللي قال سيدنا عمر ده ايه؟ صح. فبقت هي دي ايه؟ السنة. كأن النبي هو الذي قال هذا الكلام للرجل. نحن بنسميه ايه ده؟ بنسميه ايه؟ السنة التقريرية. فقال اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا، او سمع فسكت فقد اقر، فاذا ضحك فهذا اقرار جميل. يبقى لما يضحك كمان ده يسموه ايه؟ الاقرار الجميل. فقالوا ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سيدنا عمرو وقد سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم، الرواية بتقول ايه؟ فضحك ولم يعنف. يبقى ده تسميه ده اقرار جميل. تسميه اقرار جميل. اقرار يبقى امر جائز ولا غير جائز؟ جائز. قالوا الله. طيب الرواية التي ذكرناها منذ قليل والتي هي عند الدارقطني والبيهقي لا يؤم المتيمم المتوضئين، ما قولكم فيها؟ هذه رواية ان سمعتها فقل لقائلها لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي رواية مضعفة السند لا تصلح للاحتجاج. يبقى يجوز او لا يجوز؟ يجوز المتيمم هم المتوضئين ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز ان شاء الله. كان اسمه مش بجوز ما تعشيش نعشيش. الله يرضى عليك. بيبقى ايضا من احكام الامامة الهامة جدا التي نريد ان نتحدث عنها فيها، وهي امامة القاعد للقائمين. بمعنى هب انني او ان امامنا الفاضل لا قدر الله اصيب بمكروه في قدمه، اتجزعت اتكسرت، انا عشان ما يزعلش، اتجزعت اتكسرت، اصابها ما اصابها، وجئت اليكم وعدنا اعطينا درس العلم وحضرة العشاء، وجئت انا علشان اتقدم للامامة وانا لا استطيع ان اصلي واقفا، فهل يجوز لي ان اصلي قاعدا؟ وابقى انا الامام، يعني امامك يبقى قاعد. ما انا بقول اهو، يعني انا الاول، خلينا في اول نقطة ولسه هننتقل للثاني. فانا بقول انا كامام اصلي ينفعني ان انا اؤم الناس وانا عندي عذر وانا اصلي وانا قائد؟ ينفع يجوز او لا يجوز؟ وان صليت وانا قائد تصلوا انتوا ورايا وانتوا واقفين ولا وانتوا قاعدين زي والقعد المسجد كله؟ ها استعجلوش قوي يا اخي، مش عشان سمعت لكم حديثين يبقى هم زي ما سمعتوهم. لا هذان سؤالان نمسك اولا بالشطر الاول، هل يجوز للقائد ان يؤم القائمين؟ الامام مالك عليه رحمه الله بيرى ان هذا لا يجوز، فالقائم اقوى من القاعد صفتين، ادي واحد. اثنين، ما دام غيره يقوى على القيام فغيره اولى، دام هو قائم من قدم واحد غيره والناس موجوده كل ده امامه اكيد فيها، فغيره يكون اولى. ثالثا، ان ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلل على انه اما قاعدا فهذه خاصية لرسول الله وليست لغيره، بدليل انه قال في رواية اخرجها البيهقي والدارقطني وعلى ما اذكر وعبد الرزاق قال لا يؤمن احد بعدي قائدا. شكرا مستعجلش. لا يؤمن احد بعدي قائدا، فالامام مالك يرى انها خاصة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي الائمة يرى جواز ذلك، بيستدلوا بروايتين في هذا الموضوع. الرواية الاولى رواية طويلة وهي موجودة في صلب البخاري في حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ابتلي وابتلاه ربه بالمرض في اخر حياته ومكث على ما حدد بعض كتاب التاريخ والسير انه مكث 10 ايام. في هذه الايام العشرة كان حاله يختلف ما بين شدة وضعف، يعني ممكن انت تقول انا عدت عيان شهر، لكن في خلال هذا الشهر يمكن عد عليك يوم بقيت يعني كويس شوية، وعد عليك يوم يمكن كنت يعني في اشد حالاتك، وهكذا ايش كل يوم زي بعضية. ففي خلال هذه الايام العشر النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام كان حاله يختلف فيها من يوم الى اخر ومن وقت الى اخر. وفي بداية هذه الايام العشر وجد شدة، وكان من عدله انه كان لا يضيع حق زوجة من زوجاته، ولذلك جمع الزوجات واستأذنهن ان يكون في بيت عائشة. وده ليه؟ قالوا بانه كان يصعب عليه ان يتحرك، ووصل به الامر انه كان اذا اراد ان يذهب الى المرأة التي عليها الدور وهذا يومها ان الصحابة كانوا يحملونه، فيعمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ بيحملوه بيشيلوه. وده العدل، وده العدل، واحنا بنقول فايه اللي عايز يعدل زوجاتي عدل، بس هذه مسؤولية خطيرة، لانك ان جرت ولو بعض الجو جئت باحد شقيك وهو نائم يوم القيامة. فشوف ماذا الحرص، فاستأذن الزوجات فأذن له أن يكون في بيت عائشة. في يوم من الأيام كان يخرج ويصلي ويخرج ويصلي ويدخل إلى حجرة عائشة، وأنتم تعلمون أنها كانت لها باب يدخل مباشرة إلى المسجد. في هذا اليوم جاءت ودخلت عليه صلاة العشاء، ودخل عليه وقت العشاء وكان في أشد حالات ضعفه ومرضه، فقام ليصلي، عايز يصلي وحضرة العشاء فقال احضروا لي المخبب. المخبب اللي هو ماء كبير بيوضع فيه الماء زي ما احنا النهارده بنقول الحلة قشط الجردل زي ما تقول، ده كان بيسمى عند العرب ايه المخبب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل كما تقول الرواية وتوضأ، ثم ذهب لينوء عايز يقوم بقى ليذهب للصلاة فخر مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام، فخر مغشيا عليه. فلما افاق الانسان في هذه الحالات لما يشوف بقى ويقعد يقول هاتوا عيالي وهاتوا وانتوا حواليا ويقعد بقى يخرف في امور الدنيا وخلاص، لكن يشوف الشيء اللي شاغل باله مجرد ان افاق قال اصلى الناس. الناس صلوا، الناس قاعده في المسجد. اصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك عليه الصلاه والسلام. كان عندهم صبر زي حالاتنا الان، يمكن لو تاخر امامنا بعضا من الوقت تحدث تظاهرة في المسجد وقد يضرب بعضنا بعضا، لان كل جاء عايز يلدع ويجري، نعم يخطف ويجري على حد تعبير الناس. فهو يا التعبير اصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك. فقال احضروا لي المخضب. فاحضروا له المخضب فاغتسل، ثم ذهب لينوء جاي يقف على رجليه عليه الصلاه والسلام فخر مغشيا عليه. فلما افاق قال وهو يكرر نفس السؤال اصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك. فاغتسل ثم ذهب لينوء فخر مغشيا عليه. فلما افاق ادرك انه لن يستطيع ان يخرج الى الصلاه. شوف هذه المحاولات والحرص منه على الصلاه وهذه الحاله وهذه الصفه، يعني تاديب لطائفتين من الناس. الطائفه الاولى اولئك الكسالى الذين يسمعون الاذان ولاتفه الاسباب ولاحقر الامور ينصرفون عن تلبية النداء وعن الصلاة. واحد مجرد بيجي له بس شوية صداع ولا مش عارف شوية مرة يقول لك مش رايح مش مصلي، لا لا يستطيع ان يقف على قدمين عليه الصلاة والسلام، ومع هذا حريص على ان يذهب وان يلبي نداء الله وان يؤدي الصلاة. هذه المسألة ينبغي ان احنا نحرص عليها. ذلك حزنت جدا في يوم في عيد العمال، احنا بنسمع خطاب الرئيس واذن الظهر، والله حتى ما هان عليهم يذيعوا الاذان، والمفتي قاعد والشيخ الازهر قاعد والوزير قاعد، حدش فكر يقول له الصلاه يا ريس نصلي وبعدين نرجع نكمل، لان لو نزلت علينا قفا من السماء ولا انزل جل طبقنا كلنا هنسال عن هذه الصلاه بين يدي الله. ولكن الناس كما قلت يعني اكلتهم الحياه الدنيا وباعوا الدين بالدنيا. فصلتني مؤذن بيقول بملء فيه حي على الصلاه، حي على الفلاح، هذا هو الفلاح. الناس كسالى، بل اللي بيتركوا الاذان والصلاه لاجل ان هو بيتابع مباراه كرويه، يقول لك استنى في الاستراحه ابقى اصلي، في الاستراحه ابقى اصلي، يقول لك لما يخلص مش عارف ايه لما سبحان ربي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. شوف من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يغشى عليه وهو يحاول المره تلو المره ليخرج الى الصلاه. ولذلك لما سال بعد المره الثالثه وايقن انه لن يستطيع ان يقف على قدميه قال اصلى الناس؟ قالوا لا، وقد امتلأ واحتشد الناس في المسجد. ليه؟ كل ما بيمر الوقت كل ما العدد لو عندنا كل ما العدد هنتفلت، مش لو عدد، لكن سبحان ربي العظيم كلما مر الوقت كلما زاد عدد الناس. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مروا. طبعا الطائفه الثانيه اللي بيرد عليها الحديث قبل ما انسى وهي المخاليل العقول والاحلام السفهاء اللي بيقولوا عن نفسهم ان احنا صوفيه، هم في الاصل ضلاليه يقص لا الواحد فيهم قاعد خلاص بقى يقول لك ده الشيخ المريد الشيخ ده بقى بعد ما كان مريد التلميذ بعد يترقى ويترقى ويترقى فعملوا بقى قرب بواتك خلاص يأذن الأذان ويبقى هو ما تكون تصلي يا مولاه يقول لك يقول لك لا لا ده ايه انت بتقول له صلي انت جننت ده خلاص ما يصليش ما يصليش بسم الله ما شاء الله ايه ليه وطى ولا كرنيه ده ولا ابنيه ما يصليش ما يصليش ليه يقول لك لا لا لا لا لا لانه هو وصل وصل يعني يا اخوانا جبت وصل دي يقول لك بالقران والله ويضحكوا بهذا الكلام على السذج وضعفاء العقول من الناس بيصدقوهم بيصدقوهم فيقول لك وصل يعني يقول لك الله ومش القران بيقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين قل طب معناها ايه يقول لك اليقين هي مرحله معينه اذا وصل اليها العبد لا يعبد لان هي واعبد حتى ياتيك اليقين فلما يجي اليقين خلاص ما تعبدش نقول طيب ده احنا بنفسرها اليقين بالموت يعني اعبد الله حتى تموت كما قال الله لسيدنا عيسى وامرني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا حيا يبقى معنى هذا اللي سيدنا عيسى ما دمت حيا يعني لحد ما يموت ها ما جالوش الوصول بتاعهم بقى على حد تعبيرهم فاليقين يا ابن الموت ونفس هذا الحديث برد على هؤلاء السفله ولا بقول سفله والله على هؤلاء السفله ان ربنا ان النبي صلى الله عليه وسلم او في اخريات حياته وحتى وهو في اضعف حالاته وفي فراش موته حريص على ان يقوم للصلاه اذا ما كانش لسه جاله اليقين هو راضي على حد تعبير الصوفيه بقى انت تعبان قاعد من دلوقتي اصلي من لا لحد ما مات اهو يجاهد لاجل ان يقوم للصلاه فهذا فيه رد على هؤلاء السفله المتجرئين على الله وعلى رسوله والله نعم متجرئين على الله وعلى رسوله فبقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد المرة الثالثة ذكر الله خير ايقن انه لم يستطيع القيام فحتى لا يفتتن الناس قال مروا ابا بكر ان يصلي للناس خلاص بقى انتهى ومش قادر يقوم صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها كل ما يكون يخشى عليه مروا ابا بكر فليصلي للناس هنا عائشة بكلها دور في هذا الموضوع قالت له يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف والاسيف يعني الحزين والمراد بيها انه هو كثير البكاء وكان ابو بكر معروفا عنه انه كان اذا قرأ القرآن بكى وغلب نحيبه على صوته ما يقدرش يمسك نفسه وغلب نحيبه على صوته فشوف السيدة عائشة بتقول مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت السيدة عائشة ان ابا بكر رجل اسيف فمر غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس فعادت له عائشة نفس الكلام فقال ان كنا صواحب يوسف مروا ابا بكر فليصلي بالناس بعض الناس ضعفاء العقول والجماعة المستشرقين قالوا ان ده هذا دليل على انه كان يهذي يعني بيخرف وطبعا هذا قول ما يقوله الا احمق سفيه لا يفهم شان اطلاق يقول لك ايه اللي دخل يوسف وصاحب يوسف في الموضوع ده قولوا له والله انت ما بتفهم شان اطلاق وهذه المقولة تدلل على شدة ذكاء وفراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه ليه لم ربيها مش زوجها بس يعني زوجة وربها ابنة لان تزوجها صغيرة في سن 9 سنوات فسبحان ربي العظيم يعني تربت عندها ولذلك انا قلت لكم فيما مضى كما جاء في صحيح مسلم ياتي الي في يوم من الايام يقول لها والله يا عائشه انني اعلم حينما تكونين راضيه عني وغاضبه علي وهي تندهش تقول لي يعني وكيف تعرف هذا تطلع واحده بتقول لك تقول لك طب ما هي مساله سهله ان اي راجل يعرف انت مراته راضيه عنه وانت مراته غضبانه عليه ما هي لما بتبقى راضيه عنه الحمد لله بيقول الرضا عايز الجامع بتمكنه واكله بتحضر هدومه بتتنضف تعال. لما بتغضب عليه بيتنام بره الاوضه في الشارع على السلم بره. اكلك فين اطفح انت وتصرف هدومه فين خيط انت فعارف اهو. نقول لهم لا السيده عائشه ما كانتش قليله الادب زيكم. السيده عائشه ما كانش ما عندهاش دين زيكم. السيده عائشه كانت مؤدبه وعندها دين وتعرف حق زوجها عليها. فكانت تستوي عندها حالات الرضا وحالات الغضب. حقوق الرجل لابد وان تؤدى فلا يعرف هل هي غاضبة ام هي راضية. ولذلك استغربت كيف تعرف هذا؟ قال حينما تكونين راضية عني تقولين لا ورب محمد. يجي يسألك حاجة تقول له لا شفت كذا تقول له لا ورب محمد. سمعت كذا لا ورب محمد. وحينما تكونين غاضبة علي تقولين لا ورب ابراهيم. شوف راجل صاحي لا اله الا الله عليه الصلاة والسلام. شوف صاحي كلمة قالت والله لقد صدقت. فحينما اكون غاضبة لا اهجرن الا اسمك. دي الحاجة الوحيدة اللي انا بقدر عليها يعني. لا اهجرن الا اسمك. هذه شفافية وذكاء قمة في الذكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمة ما قالهاش كده هذيان ولا ملهاش لازمة ولا بعيد عن الموضوع. لا لا ده هو عايز يقول لها عائشة انت بتقولي ان ابا بكر رجل اسير فمو غيره فليصلي. يعني هذه هي الحجة التي من اجلها وانت ظهرت كده ظهرت لله عزيز وظهرتيني ان انت بس خايفة على الصلاة مش كده؟ يغلب نحيبه على صوته ان ابا بكر رجل اسير فاخشى ان يفتن الناس يقعد يعيط والناس بقى في الصلاة وتبقى شغلانة. اذا هي ظهر منها انها حريصة على ايه؟ على الصلاة. ده الظاهر لا ما كانش هو ده اللي هي عايزاه. شوف بقى واخد باله هو منها ازاي؟ قال ان كنا صواحب يوسف يعني انت زي كل النساء كده. كل النساء كده. عجينة واحدة. ازاي يظهرنا خلاف ما يبطن. تقول بلسانها مش اللي جواها. وده اللي فعل صاحب يوسف. صاحب يوسف اللي هم مين؟ نسوة المدينة وامرأة العزيز. ما دول صاحب يوسف. امرأة العزيز دعت النسوة ليه؟ اظهرت لهن انها تريد اكرامهن. فارسلت اليهن واعتدت لهن ايه؟ متكئا. عملتها انها ايه؟ عزومه واكرام. هي كانت عايزه كده؟ ده الظاهر. لكن هي كانت عايزه ايه؟ هي تريد ان تقيم عليهن الحجه كلهم. فذلكن الذي ايه؟ انتمني فيه. فاظهرت خلاف ما اطلت. والنسوه جئنا واظهرنا لها الحب وقبول الدعوه وايضا اظهرنا خلاف ما اطلن. لا كانوا بيحبوها ولا كانوا عايزين يدخلها اصلا وانما جئنا ليرينا يوسف هذا الذي تراوده عن نفسه. فمن عادة النساء غالبا انهن يظهرن خلاف ما يطلن. تبقى تقلقنا وتقول لك انا مش عايز اتجوز. ايه يعني هتطلع الجواز؟ هلا مش عارف ايه وهي هم كده طبيعتهم كده. والله طبيعتهم كده. يعني تبقى يمكن غيرانة وهتولع من داخلها. يقول لك انا ما بغيرش. ما انت حر وهي عمالة تقرص على اسنانها. فدي عادة النسوة. فوالله انا عايز اقول لها ان كنا صواحب يوسف يعني ان كنا معشر النساء زي ما القرآن حدث عن كنا في شأن صواحب يوسف. تظهرنا خلاف ما تطن. طب وعائشة كانت ظهرت خلاف ما أطنت؟ نعم نعم. ولذلك قالت كلمة والله. قالت والله في رواية أخرى والله لقد صدق. نعم آه والله آه والله النبي صدق. ليه؟ قالت هي فعلا ما كانتش حريصة على الصلاة. قالت لأنني فعلا كنت أخشى على أبي اللي هو مين؟ أبو بكر. لأنه كان إذا صلى بالناس فمات رسول الله تشاءم الناس منه فخلوا حد غيره بقى. يقول السلام شو بس صلى مكان النبي والنبي مات يتشأموا منه كل ما صلى وراء يفتكروا اليوم اللي مات فيه في النبي تبقى شغلانة تبقى شغلانة فهي كانت خايفة على الصلاة ما كانت خايفة على مين على أبي فإن كنا صواحب ايه يوسف ففهم ما في نفسها مولوا أبا بكر فليصلي بالناس عليه الصلاة والسلام نعم مدرسة حتى هو في فراش الموت والله مدرسة مدرسة عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فأصر على قول مولوا أبا بكر فليصلي بالناس وفعلا امتثل أبو بكر وخرج بلال وأخبره بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف بقى الهروب من الإمامة بقى بقلت فعلا الله أنا لها وأحسن الاختيار وانتفخ وتعالى على خلق الله قال له صل أنت يا عمر فإني لست أهلا لها شوف حد إنه مش أهل لله يوم عمر يقول له والله لا تصلين فأنت أهل الله ولست أنا أهلا لها شوف كل واحد عمال ها مش تبص تلاقي واحد داخل الامام التاني الشاب يقول له استنى انا اللي داخل ما بس وجاهه فتوانه والاثنين يمكن ما يعرفوش الالف من كوز الضوء مش بتقولوا كده اللي بسم الله ما شاء الله ممكن يشوف كله على عايز ولذلك عمر اصر على رايه فتقدم ابو بكر للامامه الكلام ده في صلاه ايه؟ صلاه العشاء السيدة عائشة بتقول فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة خفة يعني يعني بدأ يستريح ده في نفس الوقت وفي نفس اليوم قالوا لا في صلاة الظهر يبقى في نفس اليوم لا ثاني يوم بقى صلاة الظهر في صلاة الظهر فلما وجد في نفسه خفة ما قالش اديني بقى رائد ومستجن ومستحل العملية لا والله صلاة يا سلام وسلام على صلاة الجماعة والله يا سلام غالية جدا غالية جدا ليعرفها ويعرف فضلها فالسيدة عائشة بتقول فوجد في نفسه خفة فخرج يهادي بين رجلين كأني أنظر إلى رجلي تخطان في الأرض من الوجع. يعني إزاي؟ يعني شوف النهاردة عندنا حصان يبقى نايم والصلاة شغالة، أنا هو هنا. جون أيوه الناس بتصلي بسم الله ما شاء الله. حصان. لكن شوف سبحان الله مجرد إنه وجد خفة خرج يوادي بين رجلين يعني عامل ايده كده على واحد ويده كده على واحد ولا يستطيع ان يمشي على قدميه مش ماشي على رجليه كمان ده بتقول انظر الى قدميه تخطاني في الارض من الوجع يعني رجليه بتزحف وعامله خط في الرمل كده من الوجع شوف الحال وده بيبكت زي ما قلت لك الحيطان وانا مسميهم حيطان والله الحيطان التي لا تبالي بصلاة الجماعة ولا بالأذان لا فجر ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. شوف مدى الحرص على الصلاة. صلاة لله عماد الدين. عماد الدين. أول ما تسأل عنه يوم القيامة. صلاة. مش أخطف وجري وكيف وجري وبزبز بزبز وخش العملية. صلاة. صلاة مع الله. ما سميت صلاة إلا ذلك. صلاة مع الله. يبقى كأني انظر الى قدميه تخطان في الارض من الايه من الوجع ويديه على عاتقي الرجلين احدهما العباس رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين سميته الثاني عبيد الله كان بيسمع من هذا الحديث وجلس يحدث عبد الله بن عباس يقول له حدثتني عائشة بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. والعباس يقول له لقد سبقت لقد سبقت لقد سبقت عبد الله بن عباس لقد سبقت لقد سبقت لقد سبقت ليه؟ عبد الله بن عباس كان حاضرا هذا الايه؟ هذا الموقف فالحد ما جاء عبيد الله فبيقول لعبد الله بن عباس ان عائشة قالت له خرج النبي وهذا بين رجلين احدهما العباس فعبد الله بن عباس بيقول له اسمت لك الرجل الاخر قالت لك التاني كان مين قال لا قال انه علي ابن ابي طالب. قالوا طيب وهي عائشة ما كانتش شافت الثاني اللي خلاها شافت العباس وشافت النبي لابد انها تكون وقت الثالث، طب ما ذكرتش اسم سيدنا علي ليه؟ قالت لخصومة كانت بينها وبينه، زعلانة منه من يوم ان قال لما جاءت حديثة الافك واتهمت السيدة عائشة في ارضها وفي شرفها والكلام الذي دار في حقها اوغر صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا علي قال كلمة وهذه الكلمة بلغت عائشة، قال له يا رسول الله طلقها والنساء غيرها كثير، الى ان ماتت عائشة لم تنس له هذه الكلمة، وعشان كده قالت له العباس احدهم العباس كانش عجب دي الى ان ماتت. ودي المرأة يعني هات اي امرأة وقلت حقها بك لهذه الكلمة ان شاء الله حطيت في اللي يقول عليها البلاك ليست والقلب السوداء قائمة السوداء. نعم ما الا في مثل هذه الامور مثالكش، لذلك لو تدخلت من اي رجل وامرأة اياك ان تقول الا الخير، اعراض بتقول قادر على كلمة حلوة اديك هتقولها مش قادر ما تتكلمش خلاص. فاحدهم العباس فايه اللي حصل؟ بتقول فاخذ يشقان الصفوف، مش قاعد النبي فلان لا يشقان الصفوف والناس تسبح، وكان ابو بكر لا يلتفت في الصلاة، مش اي حاجة تخليه كده يلتفت، فلما اكثر التسبيح التفت فابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص كده لا ما احنا اتفقنا وهنتكلم السهل لما يكتلك التسبيح وانت مش عارف فيه تعمل ايه، بس اجيب يعلمها لك ابو بكر الصديق. بكر الصديق لسه في اول الصالح لسه بيقرأ الفاتحة بيسبحوا له على ايه ده احنا لسه يعني بيقول يا هادي مفيش حاجة. فراجع يتأكد فالتأكد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يهادي بين رجليه فذهب ليتأخر، عايز يرجع لورا علشان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يقعد. وابن حجر بيقول وهنا بعض الفقهاء اخذ من هذا انه يجوز للمأموم ان يسبق الامام في النية والتكبير، وكل دول نو وكبر والنبي دلوقتي لسه ايه لسه ايه، وهقول لك انه هيصبح اماما يبقى كانت نيتهم وتكبيرهم اسبق ولا مش اسبق، دي قضيه مش وقتها دلوقتي، لكن دي حته كده بقولها لك على الحمره كده في وسط الطريق لكن ليها تفصيل وهتاخدها كده على طول مش عارف يعني، دي حاجه من ضمن الحاجات اللي بيتكلموا فيها. فذهب سيدنا ابو بكر ليتاخر فاشار له النبي صلى الله عليه وسلم ان يستمر، ثم جلس عن يمينه على اساس ان هو يبقى ايه النبي جلس عن يمينه يعني يبقى امامه ولا مأموم؟ ها مأموم. فجلس عن يمينه فتأخر ابو بكر ووقف خلفه. شوف الادب ده، النبي عايز اصار ان هو يصلي مأموم، ابو بكر عمل ايه؟ راح طلع خلفه وترك له الايه الامامة في الصلاة. لفظ الحديث بيقول وده فيها رد على الامام مالك، لان الامام مالك في هذه الرواية الامام مالك قال لا النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما ولم يصلي اماما، الرواية ترد على الامام مالك ردا قاطعا. لفظ الرواية بقى اذا بتقول عائشة تقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة ابي بكر. اقول تاني قل النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجلين اللي هم العباس وعلي ان يجلسا عن يمين ابي بكر، ولكن ابا بكر تأخر فاصبح خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة ابي بكر. ازاي النبي قاعد والناس واقفة؟ هيدي شايفين النبي، في ناس مش هتسمع برضه النبي، هو مريض، فلازم يكون في هنا اللي انتم بتسموه بقى اماما وهو يصلي، وهو يصلي قاعدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي قاعدا. فاخذوا من هذا كما قلت ان هذا دليل على ان النبي يصلي وهو، دليل على ان الامام يصلي وهو قاعد. فالامام مالك قال لا، هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع ان احدا من الصحابة او الخلفاء الراشدين صلى اماما وهو قاعد، فهي خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل الرواية التي قلناها لا يؤمن احد. الإمام مالك قال لا، هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع أن أحدا من الصحابة أو الخلفاء الراشدين صلى إماما وهو قاعد، فهي خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل الرواية التي قلناها لا يؤمن أحد بعد قاعد. قلنا يا مالك هذا كلام مرجوح وليس براجح، وانت قد اخطأت في هذا. اولا الرواية التي فيها لا يؤمن احد بعد قاعدة رواية فيها جابر الجعفي وهو معروف بالضعف عند علماء الحديث، حديثه لا يحتج به ولا يقوى للاحتجاج. هذه واحد. اثنين، دعوى الخصوصية تحتاج لدليل، وانت لا دليل لك على هذا، بل الدليل يدلل على العموم. على العموم كيف؟ في رواية هاتيجي معانا تانية، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ما قالش انما جعلت انا، انما جعل ليه؟ اي امام، فإذا صلى قاعدة يبقى ده دليل على انه يجوز يصلي قاعدة ولا مش خاصية ولا عامة؟ فصلي قعودة خاصية ولا عامة؟ يبقى عامة. فقالوا الدليل يدلل على العموم وليس على الخصوص كما ذهب مالك، فما استدل به على التخصيص غير صحيح، بل ما جاء صحيح يدلل على الايه؟ على العموم. ثم تعال انت بتقول ما سمعنا بهذا في الخلفاء ولا في السلف. قال له يا مالك اخطأت وغابت عنك اشياء، اخطأت وغابت عنك اشياء. قيس الانصاري كما جاء في رواية صحيحة عند عبد الرزاق في مصنفه، ماذا يقول قيس؟ بيقول امنا رجل من الانصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامنا وهو قاعد. ومعنى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بس في قراءة في قراءة حتى يعني بعض الناس تقول لك ايه؟ طب يمكن النبي ما كانش يعرف الصحابة كانوا يسألوه، ولو لم يسأله الصحابة يخبره الوحي على طول، يخبره الوحي بدليل ان هم قالوا ده الوحي، ملك الوحي اهتم ونزل لاجل قذى في ماء النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اخلع عليك ففيهما قذى. يبقى لو هؤلاء صلاتهم جميعا باطله، الوحي ما كانش يهتم بصلاه قبيلة حالها باطلة وهو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اي حديث يأتي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله او كنا نقول كذا على عهد رسول الله يبقى دي سنة. لان قائل هذا الكلام يريد ان يقول لك وهكذا اقررنا رسول الله. يبقى بقت ايه؟ بقت سنة. بقت سنة. هذه رواية. رواية اخرى رواها ابن المنذر بسند صحيح ان اسيد ابن حضير وهو صحابي جليل اصيب ببعض وجع ومرض فطلب منه قومه ان يأمهم في الصلاة فأمهم وهو قاعد وامرهم ان يقعدوا. يبقى صلى هو فين؟ فلم يجل لما يكون محد في الصحابة عمل لا عمل والله عمله ودي السيد ابن حضير عمله وهو صحابي جليل. صحابي جليل. رواية ثالثة رواها ايضا ابن ابي شيبة بالسند صحيح ان جابر بن عبد الله وهي عند الدرقي ايضا ان جابر بن عبد الله وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنهما كان يؤم قومه وهو قائد. صلى برضو هو قائد. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عليه رحمة الله كان يفتي بجواز امامة القائد. كل هذا بيرد بيه على مين؟ على امام مالك لما يقول ان ده متعرفش بالسلف وما سمعناش حد من السلف لا معروف وفتى به ابو هريرة وهذا سيدنا جابر وهذا وسيد وهذا قيس يحدث. كلها روايات تؤكد على حدوث هذا وعلى جواز هذا ان شاء الله تعالى. بهذا يظهر لنا ان الحق انه يجوز للامام ان يصلي وهو قاعد ولا بأس في هذا. اذا لو حدث يمكن تقام معنا ولذلك التالوان لو دخلت اي مسجد اي مسجد من المساجد حتى اللي حواليه طب خش انت كده وبقى مجبس رجلك وعين روح متقدم للامام وروح قاعد يخليك تصلي. هم هيريحوك هيريحوك من الامام ومن حاجات تانية كتير يعني. ان شاء الله والله المكبر لا لا ما احنا الجهل جهل وعام. لكن هذا حكم شرعي يعني لا غبار عليه ولا اشكال فيه. الذين ودي الخلاصة ان الرجحان للامام ان يصلي وهو قائد. الذين رأوا جواز هذا هم انفسهم اختلفوا بقى. هل اذا اما المأموم يقعد مثله ام يصلي واقفا؟ يبقى نفس اللي جوزه اختلف في الجزئية دي. يصلي بقى المأموم نفسه وقاعد ولا هو واقف؟ الرواية التي معنا ليس فيها ان الصحابة صلوا قعودا بل فيها ما يدلل على انهم صلوا قياما على انهم صلوا قياما بدليل انهم كانوا يأتمون او يصلون بصلاة ايه؟ بصلاة ابي بكر. ليس فيها ذلك. وهذه تمسك بها البعض قالوا المأموم ما دام يقوى على القيام فلا علاقة له بايه؟ بإمامه. فإن شاء الله سيصلي على هيئته وعلى حاله واقف واقف والإمام صاحب وضع خلاص وقائف لا علاقة لنا به. بعض الآخر كما قلت قال لا الإمام يؤتم به وما دام قد صلى قاعدة فلا بد للمأموم أن يصلي قاعدة. واستدلوا أيضا بالرواية هي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فوقع على جذم نخلة. جذم النخلة اللي هو أصل النخلة الجذر بتاعها يعني أو النخلة من تحت. وقالوا في بعض الروايات أن هذا الفرس رأى نارا فأصيب بحالته هياج فكانت النتيجة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقع على جذم النخلة فشجت نخله وفكت قدمه يعني زي ما قلت حدثت له اصابتان جرس وملك شقت فخذه ادي الجرس وفكت قدمه ادي الملك الملك فمكث يصلي في بيته مريضا لا يقوى على القيام ضرس وقع بيته فذهب اليه بعض الصحابة يعودون فيهم ابو بكر وعمر فحضرت الصلاة جاء وقت الصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي مش معنى قام يعني وقف يعني هم بالصلاة فاصطفوا خلفه ودي برضو فيه حق ان يجوز للمريض والذي لا يقوى على القيام ان يصلي في البيت من لا يقوى على القيام يصلي قاعدة اننا اذا ذهبنا الى عيادة مريض وكان من اهل الفضل والتقى وحضر الصلاة يجوز لنا ان نصلي خلفه وجماعة جماعة مع ان قد يكون المسجد على بعد احتياط على بعد احتياط ولكن كما قلت ما بين مدام يرجى بره وخيره وفضله صلي خلفه وده النبي بقى عليه الصلاة والسلام فوقفوا خلفه فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت اليهم وقد وقفوا قيامه واشار اليهم ان اقعدوا وبعد الصلاة اقبل عليهم وقال لا تفعلوا بي فعل الاعاجم يقومون عند رؤوس ملوكهم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ثاني اليوم بعد الصلاة ايه لا تفعلوا بي فعل الاعاجم يقومون عند رؤوس ملوكهم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا يعني هذا الكلام اولا يعني ايه توضيح ثانيا في هذا الحديث امر صريح اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا والرواية اللي معانا انهم صلوا قياما اذا صلوا قعودا ولا قياما ها صلوا قعودا ولا قياما الاغلبية الف الاثنين اللي جاي ولا مع الاغلبية ده اللي لو حبيت تعرفه فتأتي لنا يوم الاثنين القادم نسأل الله العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا مما علمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم الشيخ اشرف بالبستان بيود الشريط خلص خلاص خلص تعلمون اننا في